وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم وقال في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى فإن الشيطان لا يكون هنا انتقال النظر. فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن لم يقل شيطانه. وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني أنه ضعيف لأن في سنده ليس معجم سليم هو سيء الفقه وباقي رجال الثقات. وفي الباب عن بعض المحيطين عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من جدتك أو ما منعت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في باب قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحد مخاليا قال الله أحق أن يستحيا منه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده حسن كما قال الترمذي وصححه الحاكم. نعم الله أعلم يعني لأن الشياطين هم مردة الجن وكفارهم وأن من الصالحون ومن دون ذلك الشيطان هو رأس أولا وما تتخينه ذيك ولياء من دونه هم لكم عدو في سنة الظالمين إلى الجنة من الجن هم الشياطين هذه الأمة ومن لم يكفر بالله فهو من المؤمنين. وهكذا بني آدم يعطيهم من تمرد منهم الخطر ومن لم يتمرد فهو من المؤمنين. الجن فيهم مؤمن وكافر والانس فيهم مؤمن وكافر. ولعل اكثر الجن شياطين كما ان اكثر الانس شياطين كفار وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلعل لا يخشى ذلك. والاقرب والله اعلم بما قال واسلم على حال تاويل واستسلم. أما لو ثبت فاستسلم فإن معنى لا لكن رواية معروفة فأسلم إن دخل بالإسلام ومن تأوله على استسلم معنى إقادة وذل فلم يعوض إلا بخير. نعم نعم نعم صار مشكلة. نعم نعم نعم نعم الشياطين الجن فيهم طبقات الناس فيهم الكافر فيهم اليهودي فيهم النصراني فيهم الجهمي فيهم المعتزلي فيهم الاشعري فيهم الرافضي مثل الانس وانهم من الصالحون ومما دون ذلك كل اطراف كذا

قوله حدثنا خالد بن عبد الله الصحاح بيان انه حدث سنه ثانيه قريبه وهو بشر وطيب هو ابن ابي حازم قوله كان باسم الجاهليه يقال له من خلقه الروايه التي بعدها انه كان في خشعب انه كان في خشعب بن وجبه ومخلفه وابن جعفر قبيله المشهوره يقتلون الى خشعب بن انمار وفي اوله سكون النور ويثنى فراش بكفل اوله وتخفيف الراس وفي اخره معجمه ابن عم فتح مهله وسكون النور بعدها جاي اي ابن وائل مخيلته الى ربيعه الجزار اخوه المضرب للجزار كفل قريش وقد وقع ذكر بالخلق في حديث ابي هريره عند السكن في كتاب الفتن مرفوعه لا تقوم الساعة حتى تقترب أليات نساء جوت حول ذي الخلقة كان صنما تعبده جوت بالجاهلية والذي يظهر لي أنه غير مراد في حديث الباب وإن كان السهيل يشير إلى اتحادهما لأن جوتا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى جوت وهم ينتسبون إلى جوت عرسان بضم المهملة وبعد الجار الساكنة المثلبة وعبد الله بن زهران ينتهي نسبهم إلى الأجل وبينهم وبين فتحة متباعين في النسب والبلد وذكر ابن جحية أن بالخلطة المراد أن بالخلطة المراد في حديث أبي هريرة كان عمرو بن وحي قد وصله أسفل مكة وذكر ابن جحية أن بالخلطة المراد في حديث أبي هريرة أن ذا الخلق في المراد في حديث أبي هريرة كان عمرو بن وحي قد وصله أسفل مكة كانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده واما الذي بكشعب فكانوا قد بنوا بيتا يضاف منه الكعبه وظهر الاستراس وقوي التعبد والله اعلم قوله وكعبه اليمانيه وكعبه الشاميه كذابي قيل وهو غلط والصواب اليمانيه فقط انه هذا ذلك مضاعفا للكعبه وكعبه البيت الحرام بالنسبه لمن يكون جهه اليمن الشاميه فكم الذي في مكة الشعبية والذي عندهم يمانية وفي قصد بينهما والذي يظهر لي أن الذي في رواية الصواب وأنه كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام وقد حكى عياض أن في نوع رواياته الكعبة اليمانية والكعبة الشامية بغير واضح قال وفيه إبهام قال والمعنى كان قال وفيه إيهام قال والمعنى كان يقال لها تارة هكذا وتارة هكذا وهذا يقوي ما قلته فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى قال غيره قوله وكعبة الشافية مبتدا محذوف الخبر تقديره هي التي بمكة وقيل كعبة مبتدا والشامية خبر في جملة الحال المعنى والكعبة هي الشامية لا غير حتى السهيلي عن بعض النحويين أن له زائدة وأن الصواب كان يقال كعبة الشامية أي لهذا البيت الجليل والكعبة اليمانية أي البيت العتيق أو بالعكس قال السهيلي وليس فيه زيادة وإنما اللام بمعنى من أجل أي كان يقال من أجل الكعبة الشامية وكعبة اليمانية أي أحدى صفتين للعتيق والأخرى الجليل قوله ألا تريحني وبتخفيف اللام طلب يتضمن معنى الأمر وقف جريرا بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشباطه والمراد بالراحة راحة القلب وما كان الشيء أسعد لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى وروى الحاكم في مسلم حديث البراء بن عازب قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مئة رجل من بني بجيلة وبني بشير جميل بن عبد الله وسأله عن بني خشعب فأخبره أنهم أبوا أن يجيبه إلى الإسلام واستعمله على عامة من كان معه ونجد معه 300 من الأنصار وأمره أن يسير إلى خشعب غيره 3 أيام وإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم كالخلطة وإلا وضع فيهم السيف قوله فنفرت أي خرجت مسرعا قوله في 150 راكبا ذلك الرواية التي بعدها وكانوا أصحاب خير أن يثبتون عليها بقوله بعده فكنت لا أشهد على الخير ووقع في رواية ضعيفة في الطبراني أنهم كانوا 700 ولعلها إن كانت مشهورة يكون الزائد رجالة وأتباع الموجة في كتاب الصحابة للمستكن أنهم كانوا أكثر من ذلك وذكر عن قيس بن

يشعر بالسحاب بالسفينة في رجلته بالخلطة في سكة ذهابه إلى اليمن، وكأنه لما فرغ من أمر بالخلطة وأرسل رسوله مبشرا استمر ذاهبا إلى اليمن بسبب الذي سيشعر بعد بعد. وقوله يستخدم أو يستخدم غير ما يريد فعله خير أو شر، وقرر الله ذلك لقوله تعالى وأن تستخدموا بالأزلام. وحتى هذا الفرج الاجتهادي أنه كانوا يستخدمون عند ذي الخلطة، وأن امرأ القيس لما خرج يرجم بتأييده استخدم عنده وخرج له ما يكره فشق السلم ورماه بتجارته وأنشد. لو كنت يا ذا الخلط الموسورا لم تنه عن قتل العداد زورا. قال فلم يستخدم عنده أحد من بعد حتى جاء الإسلام. وفي حديث زاوية يدل على أنهم استمروا يستخدمون عنده حتى نهاه الإسلام، وكأن الذي استخدم عنده بعد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره الجرير. قوله ثم بعد الجرير بدلا من أحد سيدنا أبا أرطاة. نعم هذا عدد من حولهم، وإذا قيل إن قصة واحدة فمعهم دوس، وإذا قيل قصة ثانية فدوس وحدهم ومجيلة وحال عام وحدهم، وإذا قيل عدد متقاربة ما ذكروا الآن ما الأول الله أعلم. نعم نعم ما ذكر في كتابنا أنا نسلم الأمر ما رأوا قوة سلموا الأمر. نعم قول قبل عن الجريء في أبي قبل الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في الجريء في نعم قد يكون بعضها تغير لأن المدة طويلة 1400 سنة مدة طويلة، وقبائل معروفة عند أهل العلم معروفة في الجهاد عابد الزهران في الجهاد اليمن والجيزان قبائل لا يشهد الله في أسلحة كثيرة وقبل أسعاد عام موجودة الآن خاف عام كبير معروف الآن الجوز كلها معروف إلى الآن. باب غزوة الثلاثي وهي غزوة لحم وجدان. قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد الزبي وعذرة وبن القيس. حدثنا إسحاق وأخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبرة العاص على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. أنا عندك لم يعد معنا عيش قال بعض الناس قال عنهم نعم ثم باب ذهاب جرير إلى اليمن. حدثنا إسحاق هو ابن شاهين وخالد هو ابن عبد الله الصحان وشيخه خالد هو ابن نظام حذا وأبو عثمان هو النحي. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على بلاد الثلاثة هذا صورته مرسل فالتزم الإسماعيلي لأنه مرسل، لكن الحديث موصول لقوله بعد ذلك قال فأتيته فإن المراد قال عمرو بن العاص وأبو عثمان سمع من عمرو بن العاص وقد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وإسماعيلي من رواية وهب بن بطية ومعل بن منصور كلهم عن خالد بن عبد الله بالإسناد الذي أخرجه البخاري. فقال في روايته عن أبي عثمان عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على ذات الثلاثة فأتيته. يعني سقط هنا لفظ عمرو عن عمرو نعم سلام لكن كان والله أصل زيادة يا شخص. نعم

وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن انك تدعو قوما اهل كتاب. وقال الكرماني يحل ان يكون كمان بعض القادمين من المدينه الكراء او انه كان في الجاهليه كاهنه او انه صار على اسلامه محدثا. الظاهر لعلهم كاهنين حرهم شياطين قوله مثل هذه الطويله بسرعه. فتقدم تفسيره بأنه ملها المسياق الحديث يدل على ما قررته لأنه علق ما ظهر له من وفاته على ما أخبره به جليل من أحواله. ولو كان ذلك مستفادا من غير ما ذكرته لما احتاج إلى بناء ذلك على ذلك. وليس خبر بحر والثالث يكون شيء في النفس عن غير قصد. وكان مثل القاعدة اليوم يكون يوم كذا في ذلك كذا يكون صوف في كتب متوسط كذا كذا كتب الماضي يعني. لا هو واحد السياق الخضر والطبراني من طريق زيادة علاقة عن جليل في هذه القصة. قال لي حبر من اليمن هذا يؤيد ما قلته فلله الحمد. قال رحمه الله تعالى باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين اذا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروط الا شرط حرم حلالا او احل حراما رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه لان راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكانه اعتبره بكثره طرقه. وقد صحه ابن حبان من حديث ابي هريره. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغلب حسبه في جداره. ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير كل نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح. الصلح ولكن ما وكان غالب عليه أن يحسن، كان غالب عليه التحسين فيما تعدى الطرق مع الضعف، وهكذا قال فيما بقي ذكر في ضبط الحسن أن ما أظن هذا الوجه ولم يكن شاذا ولم يكن فيه متهم بشرف، وهذا ينطلق على كل ما جاء من عدة طرق لغير تأثر بغير شذوذ ولا اتهام بشرف، ولكن هنا صح لعله لأسباب متقدمة، لأن الصلح له شأن عظيم وشواهده كثيرة وقاعدة من القواعد العظيمة، ولهذا صحها بناء على الأسس الكثيرة الشاهدة له والصحة وإن كان كثير ضعيف نفسه. وقد جاء أيضا له شاهد البخاري رحمه الله معلقا وجه المنبر المسلمون على شروطهم بهذا رحمه الله تعليقا جازما به عن النبي عليه الصلاة والسلام مع رواية أبي هريرة رحمه الله. والحاصل أن هذا المثل مثل جيد يعني المعنى الشواهد القواعد الشرعية، ولو لم يأتي هذا حديث بكلية لكانت القواعد الشرعية التي جاء بها كتاب العزيز والسنة المطهرة دالة على أن هذا الصلح جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا نسب إليه وكتاب العزيز نسب إليه، فهو جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا لما فيه من إزالة الشحناء البغضاء والعداوات ونزع الكلمة وإزالة ما قد يخشى منه شرور لا يحصي ضررها وشرها وعواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. وكم حصل للمسلمين من خير كثير بالصلح، ومن ذلك ما جرى على يد الحسن حين صلح مع معاوية على وضع الحرب على تسليم الأمر إلى معاوية وإنهاء القتال والحرب، فذكره المسلمون على ذلك وحقن الله به دماء كثيرة وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هذا سيد، ولعل الله سبحانه وتعالى بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله به في العراق والشام. وهكذا الشروط الأصل فيها الصحة والثبات إلا ما خالف شرعا فالمسلمون على شروط، كما جاء الحديث وكما جاء في تعليق الذي علقه البخاري رحمه الله، فالمسلمون على شروط إلا شرطا ولي من الشرع ومطهرا من أحل حراما أو حرم حلالا فيمنع، وإلا فالمسلمون على ما اتفقوا عليه بعقودهم وتأجيلهم ومساقاتهم ومزارعاتهم وغير أحوالهم هم على ما اشترطوا، ما لم يكن هناك شرط دل الشرع على تحريمه فيمنع. ولهذا الحديث عبد المعان في الصحيحين قال إن حق الشروط أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يفارق ما استحللتم به الخروج، قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحب عند الشروط، فالشروط يدفع الله بها شرا ويحصل بها خيرا، فإذا اشترط الناس في بيع أو مصالحة أو وضع أو جدة حرب أو غير ذلك فهم على شروط. في قصة الحلية ما يشهد لهذا المعنى، اشترطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شروط ثقيلة لكن وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مراعاة مصلحة العظمى، وإن كان فيها شيء من الثقل قد اصطبر بها صلى الله عليه وسلم ورجى بها لما وراءها من الخير العظيم للمسلمين ونفذها عليه الصلاة والسلام، ولما أخل بها المشركون حاربهم ونساهم وجه الفتح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار من جاره أن يخشبه في جدار من الخشبة في جدار، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه أراكم أنتم على اليمين والله لأرمي أن بها بين أكتافكم. هذا يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فأعلن هذا الحديث وبينه للناس، وكان تأمر في المدينة لمروان المقصود أنه بين هذا للناس، فلما رأى بعض الناس ليس بمقتنع أو ليس براغب أن يسمع هذا قال هذا الكلام والله لا أرضي أن يعمل أفاتكم، المعنى لا يعلنها ويغنها وإن لم يعمل بها بعضهم أو كره بعضهم العمل بها لأسباب ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه، ومعلوم ما في ذلك من

هذا يدخل الصلح ولا يدخل تحليل محل الموت؟ لا الصلح، هذا من الصلح. ولو تعلم من هذا الإفلان ياخذ خفة الشر بينهم واصلحت بينهم انت ما جوا، لكن تبين بين الصواب يقول هذا لحق، ولكن اذا سامحك وتركت هذا الشيء الذي لك من بعد التقريب بين القلوب الثاني يصلح بينهم، حتى المال يعطيه صاحب او حتى المال يعطيه هذا لهذا لذات الشحنه والعداوه بينهم، ولو قلنا يعطيه هي خير هذا الشيء في اشتباه ولو الحق، لكن يبين الحق المصالح يبين الحق حتى لا يظن ذاك انه مظلوم، يبين الحق عليها لا. ولكن من باب تشبه تداخل ودعوه الشبهه تصفد، وان يكون تعلم ان الحق لهذا تبين هذا حق معه، وانا اعرف هذا انه مالك، هذه بقيته، هذه عزه، هذه سيارته، ولكن من باب الصلح اذا رايت لا تعطي كذا وكذا عن هذه الشبهه او عن هذه الدعوه خوفا من فتنه بينهم. هناك أسباب أخرى، أن هناك يعني ما يخشى من فتنة، فهذا صار الصلح على دخل، لا في دخل، لأن الصلح قد يكون على دخل هو على أساس النفيم، قد يكون الصلح خوفا من شيء، إذا رأى الصلح ليس على أساس النفيم ورأى أن يمنع هذا الشيء حتى لا تقع كارثة فله الدخل. نعم ولو يعني الحديث عام وضع الخشب لا ما نعلم وضع الخشب لا ما نعلم ولو كان الكاس ولا رأس، لكن ينكر عليه منكر لو يجي منكر ولو جار ما وضع الخشب ينكر عليه. نعم هذا أولى وأولى، هذا أسهل، هذا أسهل للأسفار إذا اقتربت المنازل تحتاجوا إلى بعضهم أو في منى وفي عرفات وما أشبه الحاجة من باب أولى، لأن يعني الأصناف أقل ضررا من الخصم من باب أولى. نعم ماذا الشيء يفتح لي هذا الأصل. نعم نعم يجبر صاحب الجار انه يحتمل. نعم. يجبر على فرق الخصم. نعم اذا كان الجار يحتمل يقول الخبره نعم ما احنا درس نقل على التفريعات من عندي شهر يوم الخميس ان شاء الله مدينة من مكة يمكن يتحمل 20 يوم تقريبا يجلس على المساجد ويجمع الفقه ايضا في مؤتمر في المدينة ايضا في اخر الاسلام وفي عقد يوجد الجامعة ايضا في عقد نرى ونرجع على الخميس بس عندي بعض المعاملة نرجع على الخميس عندي بعض الشغل قبل الصغر ثم بعد الخلافة الى الخميس نرجع بس ليس الخميس نبي بس يعني بعض الشغل او حاجات الناس اللي قبل السفر ممكن الله اعلم يتحمل السفر قليل 20 يوم 20 يوم 20 يوم نعم يحيى العاقل نعم لا ما يجبر الشخص يلزم لا يجبر الشخص يلزم الشخص نفس العقار في وضع خشب على مراده مثلا هذا نعم إذا اصطلحوا على لا نحن نحن اصطلحوا ما بينهم لا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حام حدثنا محمد بن عوف أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولا بيع وخليفة مسرورة في بس حسن أرجع إن شاء الله من السرع هكذا ليت وخليفة في بس حتى أرجع إن شاء الله مع رفع القدمة تفهم؟ نعم أصحاب الجريع بالإسلام نعم حدثنا عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفضل منه نعم تقضي بيننا بكتاب الله وأجنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان أسيسا على هذا فتنا بمراته وإني أخبرت أن على ابن الرجل فابتليت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وغني أغنيك إلا امرأة هذا فإن اعترفت ترجما قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. اللهم صل على رسول الله. وحدثني أبو الطاهي وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وحدثني عمرو بن ناصر حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح قال وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق عن مامر كلهم عن الزهري في هذا الاسناد نحوه. نعم. هي لم تحكم محل اقرارات الا الحكم للرجل. نعم. الحكم على المعترف لما اعترف معنى فيه حتى توجد بينه. نعم. لا ما لي ولا ما يكفي. نعم. نعم. إذا طالبك نعم إذا طال المخلوق نعم. أخذ على الأموال غيره ولا بس على الأعراض. في. الإقرار واحد والثاني مختلف. كل أموال وكل أعراض المعترف هو اللي يقام عليه الحد وكان المال واللي ما اعترف ما يقال عنه لكن عاد النظر في تهماه يؤدب او يؤدب شيء ثاني. حدثني حكم بن موسى ابو صالح حدثنا سعيد بن اسحاق اخبرنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بيهودي ويهوديه مقدمه. الحمد لله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد جنيا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء اليهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بينهما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجل وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجل وقرأ ما بين يدها وما وراءها. وقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعه فإذا تحت آية الرجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله بن عمر قلت فيما رجمهما فلقد رأيته يقيها من التجارة لنفسه. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن ابن علية عن أيوب هاء حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن عمر أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأصحابت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فأعطوا الحديث بنحوه. وهذا من تفسير قوله جل وعلا سمعوا الكذب أكلوا سحر فإن جاءوا فاحكم بينهم أو على العالم وإن شاء الله ترى خير وبقى شيء وإن حكمت فاحكم بينهم بقصة. قد حكم بينهم عليه الصلاة والسلام بحكم الله الذي يحكم بين المسلمين وهو الرجل لأنهما كانا محصنين ولهذا رجمهما وأظهر كذب اليهود وكتمانهم الحق وأن الرجم عندهم في التوراة ولكن جحدوه وسودوا الوجوه وغيروا حكم الله عز وجل صاروا يسودون الوجوه ويحملونهم مختلفين مخالف بين وجوههم هذا وجه إلى كذا وهذا وجه إلى كذا هذا إلى دبر الدابة وهذا إلى وجه الدابة ويعطوهم بالأسواق تعذيرا لهم وتنكيلا لهم وتشنيعا عليهم وإظهارا لمعصيتهم. وترك محمد التوراة قرأه فيهم بين الله جل وعلا ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأن حكم التوراة موافق لحكم القرآن في هذا فلهذا حكم بينهم بحكم الله الذي جاء به القرآن وهو أيضا عندهم التوراة وقد كذبوا وجحدوا. إن شاء الله هل في جواب هذا أن الكفار وفروا في فروع الشريعة؟ هذا هو الأصل عند أهل العلم لكن بإذن الحاكم إذا جاءوه فيحكم بينهم بحكم الله يتقدم الكفار المسلم لولي الأمر وطلب من حكم الله حكم بينهم بحكم الله. نعم أما التنفيذ ما ينقل عليهم إلا بعد الإسلام فإذا جاءوا يطلبون الحكم لا بأس. نعم ثم قال أكل الثورات قال بلين بلين بلين بلين الثورات قال بلين بلين بلين بلين الثورات الله أنا رابع كذبكم والحق نعم هذا نعم قد نحكم منهم بقصة نعم جاء في الرواية وأنهم قالوا نأتيه فإن حكم بحكم ما يفرق كلامنا اعتمدنا عليه وإن حكم بالرجم أبينا لكن الرسول نفعل أن نفعل عليه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو الحديث وبيد الله عن نافع. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الانس عن عبد الله بن مره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمدا مجلودا فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم. قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائه فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم. قال

عن ابن أبي ليلى عن ثابت بن ثناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول أعوذ بالله من النار ويحيي أهل النار. النار النار شرها عظيم، ينبغي أهل الإيمان أن يذكروها كثيرا ويحذروها كثيرا، ولهذا أكثر الله من ذكر هذا الكتاب العظيم تحذيرا منها. يقودها الناس والحجارة من المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والفجار لفي جحيم، ينبغي الحذر منها غاية الحذر. الله المستعان. الله على قوله وسلم. نعم نعم في ضعف من عبد الغيثة، لكن يكفي القرآن العظيم والسنة المطهرة في تحريمها هذه الصحيحة. نعم اللهم صل على نعم نعم نعم نعم نعم نعم. حدثنا احمد بن صالح قال وعيد لاهل النار، لا في خطاب لاحد، وعيد لاهل النار وما انزل الله السلام. نعم ابن ابي محمد بن عبد الرحمن صحابي صحابي. نعم ابو ليلى صحابي. نعم نعم كنا معه ابن صحابي. نعم الذي يعلم انه من صحابي لكن ما تذكر الان صلوات الله. نعم عبد الرحمن التابعين من كبار التابعين وابوه الصحابي. نعم من من حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وكنا معه فقال اعراضي بالصلاه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد تحجرت واسعا اريد رحمه الله عز وجل. وهذا ليس في الغالب جهل قمة البصيرة، ولهذا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد حجرت واسعة، فلا ينبغي يقول لا تقل معنا أحدا ولا تقل معنا لأحد، هذا غلط. إما أن يدعو المسلمين جميعا وإلا يقف عن نفسك اللهم ارحمني اللهم اغفر لي، ثم يقول لا ترحمني أحد ولا تقل لأحد معي، هذا غلط. نعم الله أعلم. حديث رواه الشيخان حديث صحيح انكر النبي عليه قل لا تفهم معنا احدا والحجر واسعا. نعم والله الله من جهه الصحيحه. نعم والله حدثنا زهير بن حرب قال اخبرنا وكنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ترى سجد اسم ربه الاعلى قال سبحان ربي الاعلى. قال ابو داود خلف وكيعا في هذا الحديث رواه ابو وكيع وشعبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. ولا منافع في المقول والمقول وهو يؤيد المقول والمقول يؤيد المقول لا منافع. نعم وكان هذا خاص بالمرض او كان فرض قال سبحان الله هو العموم والله هو العموم لكن لم ينقص الفرض ما علمنا شيء من هذا ولعل كان يقول له النوافل مثل ما يفعل حذيفه اخراج الليل لأننا لا نعلم أحد نقل عنه الغرائب أنه وقع يحكي تعود ويسأل اللهم صل على محمد. نعم الراوي قد يشط غير ضعف قد يضعف ويعجل يقف